الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فقال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أول ما نفسره اليوم إن شاء الله تعالى قوله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وفي هذه الآية بعض المسائل المفيدة قد تصل إلى أربع مسائل. أما المسألة الأولى فهي بيان من المقصود بهذه الآية، من هؤلاء هم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فللعلماء في بيان المقصود من هؤلاء أربعة أقوال، وسبق أن بينا اختلاف أهل العلم في الآية التي قبلها أنها ثلاث أقوال، لكن في الحقيقة ليس هنالك تعارض فتحمل على جميع ما يذكر. فالقول الأول هو قول ابن عباس ومقاتل رحمه الله تعالى، قالوا نزلت هذه الآية في اليهود خاصة. ومعنى الآية إذن قال ابن عباس: آمنوا بموسى ثم كفروا، ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قول ابن عباس أنها نزلت في اليهود. والقول الثاني هو قول قتادة رحمه الله تعالى، رواه الطبري عنه بسند حسن، حيث قال قتادة: إنها في اليهود والنصارى معا. فقوله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا يقصد اليهود والنصارى معا. فقال: آمن اليهود بالتوراة وكفروا بالإنجيل. آمنوا اليهود بالتوراة وكفروا بالإنجيل. ثم آمن النصارى بالإنجيل والتوراة معا، لأنهم هم عندهم الكتاب المقدس لديهم يشمل التوراة والإنجيل، ولكن التوراة يسمونه بالعهد القديم والإنجيل يسمونه بالعهد الجديد. فقال: اليهود آمنوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، والنصارى آمنوا بالإنجيل والتوراة وكفروا بهما بعد ذلك، أي لم يمتثلوا تعاليم التوراة والإنجيل. ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قتادة لا يخالف قول ابن عباس، غايتنا في الأمر أنه زاد النصارى على اليهود. والقول الثالث وهو للحسن البصري، قال: ليس المقصود بالآية أن الإنسان آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، الإيمان المعروف والكفر المعروف، لكن المقصود قال: هم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين، فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر، ثم ثبتوا على الكفر، ازدادوا كفرا بمعنى ثبتوا. وهذا رأيناه في سورة آل عمران، حيث يقص الله تبارك وتعالى خبرهم إذ قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي في أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا المعروف عامل نفس حرب نفسية يقيمها هؤلاء المنافقون الكفار واليهود، يعني لو ثبت على الكفر لاتخذته عدوا، فإذا هو آمن أظهر الإيمان ثم عاد إلى الكفر أنت في نفسك يدخلك شك، تقول: ما ترك الإسلام إلا وقد وجد فيه شيئا. وهذه حرب نفسية يستعملها أعداء الله في كل زمان ومكان. هذا قول الحسن البصري. والقول الرابع وهو قول مجاهد قال إنها نزلت في المنافقين، قال إنهم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم فثبتوا عليه. لذلك روى الطبري عنه في تفسير قوله عز وجل ازدادوا كفرا، قال ثبتوا عليه حتى ماتوا. وهذا يشبه الآية السابقة حيث قلنا إن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، منهم من فسر بثبتوا، منهم من فسر بزيدوا، يعني ازدادوا إيمانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والثبات لا ينافي الزيادة، الثبات لا ينافي الزيادة، لأن الإنسان إذا ثبت على شيء فإنه يزداد إيمانا به، لأنه قلنا لا يمكن الإنسان أن يبقى ثابتا، إما أن يتقدم أو يتأخر. فثبوته بمعنى زيادة الإيمان. ثبوتهم على الكفر هنا هو عبر عن القرآن ازدادوا كفرا، أي ثبتوا عليه فماتوا عليه. فملخص الأقوال هذا أن هذه الآية تعم كل من ارتد عن الدين، كل من ارتد عن الدين تعمه هذه الآية، سواء كان يهوديا فترك التوراة، أو كان نصرانيا فارتد عن الإنجيل، أو كان منافقا أظهر الإسلام ثم ارتد عن الإسلام. فكل هذه الآية نزلت في المرتدين. وسنكتشف بعض الأحكام المستنبطة من هذه الآية لنعلم لماذا قال الله عز وجل آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لأن حكم المرتد يختلف باختلاف نوع ردته وباختلاف تكرر ردته، يختلف المرتد. لذلك المسألة الثانية وهي قوله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يحتمل أن تكون نفي الإرادة هنا أي لم يريد الله عز وجل أن يغفر لهم ولا ليهديهم، وهذا يحتمل الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. يعني نحن نعتقد اعتقادا جازما لو أن رجلا آمن ثم كفر ومات على الكفر لم يكن الله ليغفر له، آمن ثم كفر ثم آمن ومات يغفر له، لماذا؟ لأنه مات مسلم. آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ومات على الكفر، هذا لا يغفر له. إذن العبرة بما سيموت عليه. هذه هنا إرادة شرعية، أي إن الله حكم حكما لا يتغير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، قال إذا ماتوا على ذلك، إذا ماتوا على ذلك. ويحتمل الإرادة الكونية بمعنى لم يكن الله ليغفر لهم، أي لا يوفقهم إلى الإيمان ولا يوفقهم إلى الإسلام بعد الردة فيموتوا كفارا، وهذا صعب جدا أن الله عز وجل يسد عليك باب التوبة. لم يكن الله ليغفر له، أي لا يرجع إلى ما كان عليه. لماذا؟ لأنه آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، هنا أغلق الله تعالى عليه باب الإيمان فلا يلج إليه شيء، وهذا ما يسمى بالطبع والختم والري، يطبع الله عز وجل على قلبه. وهذا موافق تماما لما رأيناه في سورة آل عمران، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يهديهم؟ يعني ناس كفروا بعد إيمان كيف يهديهم؟ يعني كيف يهديهم، أي كيف يوفق لهم سبل الهداية؟ خلاص عرفوا الحق وتركوا، كيف سيوفقون إليه بعد ذلك؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله ليهدي القوم الظالمين؟ وبينا حينئذ أن الإنسان إذا التزم بالدين حتى بين المسلمين، إذا عرف الحق والتزم بالدين قل وثم ارتد، أي بمعنى ترك الالتزام وعاد إلى صيانه، قل ما يعود، يعني قليل إنسان، بل يعود إلى عصيان أكثر مما كان عليه قبل. وهذا مشاهد، الإنسان يكون عاصي ثم يتوب، فلو انتكس لعاد إلى أكثر مما كان عليه من قبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يطبع على القلوب والعياذ بالله. فهذا كذلك قاله عز وجل في شأن المنافقين، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نفسر هذه الآية إذن، إن حملناها لم يكن الله ليغفر لهم، إذن فسرناها بالإرادة الكونية يجوز، بمعنى أن الله لا يوفقهم للتوبة مرة أخرى. هل يمكن تفسيرها بالإرادة الشرعية؟ نعم، لكن بشرط إذا ماتوا على ذلك فإن الله لا يغفر ذلك. ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه، جمع المعنيين فقال: لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك، ولا ليهديهم سبيلا لا يجعلهم مهتدين بعد ذلك. شوف كيف جمع، جمع المعنيين في هذه الآية: لم يكن الله ليغفر لهم إذا أقاموا على ذلك وماتوا على ذلك، ولا ليهديهم سبيلا لا يوفق لا يجعلهم مهتدين بعد ذلك، أي يحجب عنهم التوبة، يحجب عنهم التوبة. فالحجب هنا قدري لا شرعي، وإلا الله عز وجل قائل: من تاب تاب الله عز وجل عليه. المسألة الثالثة، كلنا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يمحو الذنوب التي قبله. لمن قالها؟ لعمر بن العاص عندما أتى إليه كما في الصحيحين، فقال: إني أتيت لأسلم ولكنني أشترط. فقال له: تشترط ماذا؟ فقال: أشترط أن يغفر الله لي. فقال له: أولا تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، أي يمحو كل ما قبله من الذنوب. فهذه قاعدة، الإسلام يجب ما قبله صحيحة، لكنها تقيد، تقيد يعني هو دار ذنوب كبيرة: سارقة، ربا، زنا، ظلم، وآمن تاب خل إيمان يغفر الله عز وجل كل شيء، يجب ما قبله. لو عاد إلى الكفر، لو عاد إلى الكفر يحاسب على الذنوب الأولى، الأولى هذه اللي دارها قبل إسلامه المرة الأولى يحاسب عليها. إذا ما تسمي هذه المسألة تقييد قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. فهذا التقييد من أين أتينا به؟ من قول عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم كفر، لو مات على الكفر يجازى بما عمله من قبل الإيمان، ثم آمن، الإسلام يجب ما قبله، ثم كفر، يعود تعود جميع الجرائم التي ازدادها قبل الإيمان، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ماذا؟ لم يكن الله ليغفر لهم ماذا؟ ما فعلوه بعد آخر إيمان، قبل آخر إيمان، أو ما فعلوه قبل أول إيمان، ما فعلوه قبل أول إيمان، أي يحاسب على كل شيء فعله. فكلمة الإسلام يجب ما قبله كيف نقيدها؟ إذا مات على الإسلام، يجب ما قبله إذا مات على الإسلام، لو ارتد لحوسب بما فعله من قبل الإسلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. شوف نص، أخذ بالأول والآخر، وهذا نص. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أساء في الإسلام، أي ارتد، لإجماع العلماء على هذا التفسير، أساء في الإسلام بمعنى ارتد ولم يثبت عليه، وإلا فنحن نعلم أن من أساء في الإسلام معاصي هل يحاسب لأجلها بما عمله قبل التوبة؟ لا، إنسان كان كافرا ثم أسلم، ولا شك أنه لا يخلو الإنسان المعصية يفعل معاصي، هل يؤاخذ بما فعله قبل الإسلام؟ الجواب لا، بإجماع. فكذلك هنا نفسر أساء في الإسلام بمعنى ارتد في الإسلام، يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا نظيره مسألة تطرقنا إلى شرط البقرة: إنسان ارتد هل تحبط جميع الأعمال الصالحة؟ الله عز وجل قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنسان ارتد، فذكر الردة يعني إنسان يرتد، سب الله هكذا يعني في وعيه وسب الله، أو استهزى بدين الله، ارتد هذا، هل جميع الأعمال التي فعلها الصالح ذهبت؟ قلنا المالكية يقولون بأنها كلها حبطت، والجمهور قال نعم تحبط إذا مات، إذا مات على الكفر تحبط جميع الأعمال وتبقى يحل محلها الأعمال السيئة التي فعلها قبل الإسلام. هذا نظيره. لذلك الله عز وجل قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك ماذا نقول؟ كما قيدنا المسألة تاع حبوط عمل المرتد بتقييدنا إذا مات على الكفر، كذلك نقيد الإسلام يجب ما قبله إذا مات على الإسلام. أما لو ارتد فإنه يحاسب بما قدم وبما أخر بالأول والآخر. وهذا الحديث وإن كان ما يتعلق بالآية نستفيد منه أمرا مهما. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا الرجل فقال لو أن أخذ بما عملنا في الجاهلية ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال إذا أحسن في الإسلام لا يؤاخذ، لو أساء يؤاخذ. يؤاخذ بماذا؟ بالأعمال السيئة كالسارقة والظلم. هذا نص في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، هذا نص في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ولو لم يكن مخاطبا فماذا يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس بعد الكفر ذنب، تؤاخذ على الكفر فقط. الكافر يؤاخذ على الكفر وعلى الأعمال السيئة، وهذا نص في موطن النزاع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، موافق تماما لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الأعمال، إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، دليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. المسألة الرابعة وهي مهمة أيضا، حكم من تكررت ردته، حكم من تكررت ردته. وانظروا إلى تفطن أهل العلم كيف يستنبطون الأحكام من الآيات. إنسان كان مسلم ثم ارتد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته ثم أسلم، خلاص استتيب فأسلم عاد إلى الردة يستتاب ثم أسلم فقبل إسلامه ثم ارتد مرة ثالثة، هل يستتاب أو يقتل؟ فهم من هذه الآية اختلف العلماء قولان لأهل العلم. القول الأول قول جمهور الشافعية، الشافعية تقريبا كلهم قالوا بهذا، وهو رواية عن إمام أبي حنيفة وأحمد، رواية عن إمام أبي حنيفة وأحمد أن من تكررت ردته فتاب تقبل توبته، ولو ارتد 10 مرات وتاب تقبل توبته. يعني تاب فيستتاب، تاب فيستتاب، ارتد فيستتاب، ارتد فيستتاب. عندهم الشافعية متى تاب تقبل توبته، وهذا ما عليه قلنا أكثر الشافعية كما في إعانة الطالبين في الجزء الرابع صفحة 139، والمهذب للشيرازي وهو المعتمد، يعني كتاب معتمد عند الشافعية في الجزء الثاني صفحة 223، وصححه النووي في روضة الطالبين. يعني قال من ارتد مرارا يستتاب. والمذهب الثاني طبعا هؤلاء استدلوا بقوله عز وجل قل للذين كفروا، كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، استدلوا بالعمر. القول الثاني وهو لأكثر العلماء وهو قول الإمام أحمد في رواية وأبي حنيفة أيضا والإمام مالك والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، ووافقهم من الشافعية الروياني، وقلنا الروياني كثيرا ما يخالف الشافعية، شأنه شأن ابن حبيب المالكي، كثيرا ما يخالف المالكي، وأبو إسحاق المروزي. فهؤلاء قالوا من ارتد يستتاب، فإن ارتد يستتاب، فإن ارتد يقتل، أي المرة الثالثة يقتل ولا تقبل توبته، توبته إلى الله. احنا لنا الظاهر أننا نعطيه فرصة تتمرد، فإن ارتد في المرة الثالثة يقتل مباشرة ولا يستتاب. واستدلوا بماذا؟ بآية النساء هذا، إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا، يعني كان كافر ثم آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ذكر هذا الاستدلال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني في الجزء التاسع صفحة 18، وابن مفلح في المبدع في الجزء التاسع صفحة 136، كما استدل بهذه الآية أيضا البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، والإمام ابن ضويان في منار السبيل في شرح الدليل دليل الطالب، استدلوا كلهم بهذه الآية، كما استدلوا أيضا بمقاصد شرعية. فقال ابن مفلح: ومن تكررت ردته، الذي تتكرر ردته، قال: كمن سب الله، شوف قديما ما كان يختلفون، ومن يكذب عليك الذي قال سب الله في خلاف، إنما قلنا أدخلوا موانع في أذهانهم، ريفلاكس ما ريفلاكس، إنسان غضب، احنا نضروا على الكور على سب الله بغض النظر عن الموانع، ما يمنيش واحد راقد سب الله في قول وقول سب الله كفر، لكن هل هذا كافر؟ أو راقد كاين مانع، فما تجيبليش موانع، احنا نتكلم عن سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان سب الله العلماء يقبلون توبة من سب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلون توبة من سب الله، يقول توبته هو نفسه. ولماذا هذا الفرق؟ قلنا لأننا عاملنا أهل الكتاب بماذا؟ هم يسبون الله، هل هناك شيء أعظم من جعل الله الولد؟ في حديث قدسي ماذا؟ شتمني ابن آدم يقول اتخذ الله ولد، شتم، سماه شتم وسب، ومع ذلك كيف نعامل أهل الكتاب؟ يقتلون؟ قلوا لا، عندهم أحكام خاصة. فمسلم بعدما أسلم ويسب الله يستتب وإلا يقتل، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة توبته إلى الله. وهذا قلنا قول أكثر أهل العلم كما حققه ابن تيمية في الصارم المسلول على شتم الرسول. فهو يضرب مثال بالأمور يكفر به الإنسان، قال: من تكررت ردته كمن سب الله، أو الساحر، إنسان ثبت عنه السحر أنه يسحر ثم تاب، ثم ثبت عنه السحر ثم تاب، هذه ردة ولا لا؟ لأنه السحر كفر. قال على روايتين، على روايتين هل تقبل توبته أو لا؟ قال: والأشهر في المذهب أنها لا تقبل. ثم انظر إلى التعليل فقال: لأن في قبول توبته خطرا، لأنه لا سبيل إلى الثقة به، ولأن إبقاءه يؤدي إلى السلطة في الباطن على إفساد عقائد المسلمين كالزنادق. إنسان معروف أنه زنديق، هذا علي بن أبي طالب أوتي بزنادقة مباشرة قتله، لأن الزنديق معروف أنه يكفر اليوم غدوة يسلم، غدوة يكفر غدوة يسلم. علي بن أبي طالب ما ناقش، هذا هو الإمام أحمد ما ناقش تمام، جاء بزنادقة اقتلوه مباشرة، إنسان يظهر الكفر في الصباح ويظهر الإسلام في المساء، هذا يقتل. فقال: وفيه ضرر عظيم. إذن فنلاحظ أن المقصد الشرعي يقتضي أن الذي تتكرر ردته يقتل، لنا فيه فساد. ويمكن أن نقول لنجمع بين القولين، إن الصواب أن ذلك يرجع إلى الحاكم، فالحاكم الذي يقول احنا الحاكم يعني القاضي الذي يتتبع هذه القضية، الذي يقضي في هذه القضية ويحيط بملابساتها يدرك بالقرائن يمكن أن تقبل توبته في المرة الرابعة، هذا يمكن أن لا تقبل، هذا من أول مرة يقتل، يمكن هذا باجتهاد الحاكم، يعني ما فيش دليل يوجب علينا استتابة المرتد ثلاث مرات، ما كانش دليل، بل كل شيء يرجع إلى القرائن. فإن لاحظ الحاكم والقاضي أن هذا مما ينفع فيه التأجيل فلا بأس، هذا لا ينفع أو هذا ينفع ثلاث مرات، هذا نجربه، هذا اختلط على الأمر نجعله ثلاث مرات، هذا وارد، نظائره مثل شارب الخمر. احنا عندنا حديث الترمذي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه، فاذا عاد فاجلدوه، فاذا عاد فاجلدوه، فان عاد الرابعه فاقتلوه. يقتل في الرابعه، هل يقتل حكما ملزما او غير ملزم؟ قل لا، يعني باجتهاد الحاكم كما حققه ابن القيم رحمه الله تعالى، ورأينا التفصيل في سورة البقرة أن الراب الإنسان يعرف أن هذا مستحيل يتوب من الخمر، مستحيل، اقتلوه في المرة الرابعة. والذي قد يقول قال بلك أو تاب، توبته إليه يعني تنفع عند الله وله أجر على هذا الصبر وعلى هذا الحد، له أجر. أما إنسان تعلم أنه في المرة الرابعة يمكن هذا يؤجل، كما حدث لذلك الصحابي صح مسلم، وكانوا يسمونه الحمار، كان اسمه حمار، هو اسمه هذا. قال ابن عباس ما كان أشد ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دائما يجيبوه ويجلدوه ثم يعود فيشرب الخمر ثم يجلدوه. فلما جلده النبي صلى الله عليه وسلم لعنه أحد الصحابة فقال لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يحب الله ورسوله، فلا شك أنه رأى بالقرائن أنه يمكن تنفعه أن يؤجل. أما إنسان يعلم منه أنه اتخذ الخمر شعارا ودثارا هذا يقتل مرة رابعة. فنبين أن ما فيش دليل يوجب علينا استتابة المرتد ثلاث مرات، فإذا لم ينعدم الدليل على وجوب استتابة المرتد ثلاث مرات فهنا لا شك أنه يحق للحاكم أن يقتله في المرة الثالثة استدلالا بهذه الآية: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وقال ابن تيمية رحمه الله بعد طبعا ولم يعرض أدلة الفريقين لكنه أشار إليها في مجموع الفتاوى في الجزء 16 صفحة 30، قال: والفقهاء إذ تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذلك إنما هو في الحكم على الظاهر، وإلا لو قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. وقال: ونحن حقيقة قولنا، أو يعطيك القول تعالى، أن التائب لا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدرا، والعقوبات التي تقام على أو يدرك على العقوبات أو يقبل التائب تقبل توبته، لكن الحدود التي تقام من حد أو تعزير إن ثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة على الزاني أو السارق أو شارب الخمر فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درئ الحد بسبب هذا لما أقيم على الأرض حد. لو كان كنا نقيم توبة الحد أو ننزع الحد لأجل التوبة في الظاهر لما أقيم في الدنيا حد، لأنه ما من إنسان يجي يقام على الحد إلا يقام توبت. إذن لا تقام الحدود، يقام الحد مراعاة للظاهر ولا الباطن؟ مراعاة للظاهر، الباطن إلى الله. كذلك هذا الذي يدعي التوبة في الردة الثالثة، احنا نعامله بالظاهر نقيم عليك الحد، قد تتوب إلى الله. فقال: ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت، وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره، أهو أجر. احنا عندنا ناس قيم عليه الحد ويضرب به المثل في التوبة، كي نبدأ نحكي قصة التوبة نرغبك في التوبة نضرب لك أمثلة بناس وقعوا في جرائم نثني عليهم يقول شو الله يبارك، قصة ماعز، قصة الغامدية لا تزال تذكر بالثناء العاطر، ما فيش إنسان يقرأ قصة الغامدية ويجد في نفسه شيء عليها، ما من إنسان يقرأ قصتها إلا ويراها المثال الذي يقتدى به في التوبة، لو وزع التوبة على أهل المدينة لوسعته. فلا شك أن الإنسان يصبر على الحد الذي يقام عليه توبته في الباطن، أما في الظاهر فنحن مخاطب هذا الذي وكل إلينا نقيم عليه الحد في الردة الثالثة. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف زمان المكان. مثلا نعطيكم أمثلة من نحن وسع القسرة. لاحظوا يوم يقوم سوق الجهاد ماذا شرع الله وجوبا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يكثر الجراح، حتى يكثر الجراح. الناس كلها تتحدث، أتعلمون أن المسلمين يقتلون كل من وقع بأيديهم؟ الناس قاعد تسمع وش يقول له هك. فإذا أدخن الجراح هنالك بعد ذلك ينظر للمصلحة، فإما منا بعده وإما فداء وإما قتلا كما يحب. فهم صح. كذلك هنا لو أقيم مجتمع مسلم جديد في بعد حملة من المعاصي، يعني كل المعاصي التي تعرف في قاموس المعاصي إلا وجدت الآن على الأرض، ما كانش حاجة زيادة، كان حاجة أخرى، كانش كان تفنن تعفن. الآن أقيم مثلا مجتمع مسلم، ماذا يأخذ؟ ماذا ينصحهم؟ أن يأخذوا بالإدخان حتى يدخنوا في الأرض. من شرب الخمرة في الثالثة رابعة يقتل بداية الابتداء، حتى يزرع الخوف من ارتكاب حدود، من الاشتراء على حدود الله. مرتد يستتاب، زاد ارتد يستتاب، زاد يرتد يقتل. هذا أفضل في إقامة المجتمع المسلم في أول الأمر. ما لو كانت الشوكة للمسلمين كان هذا الأمر نادر يحدث في المؤمنين، فهنالك يمكن أن يرى الحاكم من المصلحة تأجيله. فلا شك أن هذا يخضع للمصالح والمفاسد، ولسنا نحن الذين يسند إلينا هذا الأمر، بل يسند إلى كبار المجتهدين ينظر في كل قضية على حدة. هذا نظيره أيضا شاع عندنا أن المرتد يستتاب شحال 3 أيام، 3 مرات يعني 3 أيام، تخلي له 3 أيام تنظره، خليه 3 أيام، هذا المشروع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. شو معناته تروح تقول له 3 مرات؟ لا لا، هو مرتد ارتد مرة واحدة، شحال تعطيه فرصة؟ 3 أيام. هل تعطيه الفرصة هذه وجوبا أو استحبابا أو جوازا؟ فهم. كذلك اختلف الفقهاء في الجمهور على أنه يجب انظاره 3 أيام، لأنه 3 أيام أقصى ما يمكن أن تهدأ فيه الطباع، كالهجر، تهجر أخاك أعطاك شحال؟ 3 أيام تهدأ فيها، رابع أنت طاغوت ما تسمحش، يوم الرابع ما زالك شاد، فروض تسمح اليوم. كذلك هذا مرتد 3 أيام، يوم الرابع أروح ما تتوبش ما أعطي. تبهنا. قد ظن الفقهاء أنه يجب على الحاكم أن يستتيب المرتد 3 أيام، ولكننا نرى أن ذلك ليس بواجب، قد يكون أكثر قد يكون أقل. فمثلا عندنا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخل علي معاذ بن جبل فألقيت له وسادة، فقال له: انزل أجلس. فقال فرأى رجلا عنده موثقا، رجل مربوط، فقال: ما هذا؟ ما قالش من هذا، ما هذا شحال ليها؟ ايه رجل كاف، شنو هذا؟ ما قالش كون هذا. فقال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال: اجلس. قال: لا اجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فأمر به فقتل، فأمر به فقتل. احنا عندنا زيادة عند أبي داود رواها أطول، أنه مكث عند أبي موسى 20 يوما، وفي رواية شهر. إذا شحال استتيب؟ 20 يوما، استتيب شهرا. معاذ بن جبل رأى أنه يقتل، الآن يقتل خلاص. فلذلك رأى العلماء أو بعض أهل العلم كما بيّن ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، وعزاه هذا المذهب إلى عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي أصحاب الرأي أنه يستتاب 3 أيام، ثم عزى إلى عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري أنه لا يستتاب 3 أيام، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل يستتاب. فنلاحظ دائما المخرج والتفصيل أن الأمر يوكل إلى الحاكم، يوكل إلى الحاكم فينظر باجتهاده، يمكن هذا أن يحسن إسلامه، يمكن هذا أن لا يحسن إسلامه، فعندئذ يقام عليه الحد أو لا يقام. وهذا كله استنباطا من قوله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. تطرق العلماء إلى هذا المسألة، هل المرتد كل ما ارتد يستتاب أو يستتاب 3 مرات 3 مرات في الردة ثم يقتل؟ خلاف، والذي يستقر عليه الأمر أن ذلك يرجع إلى الحاكم، والأكثر الأكثر أن يسير على مذهب جمهور العلماء أنه يقتل في المرة الثالثة سدا لهذا الباب تاع الردة. ثم قال عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والمسألة الأولى بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها. قال طبعا احنا الذي يحمل الآية السابقة عن اليهود والنصارى قل وش دخل المنافقين الآن، بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، ايش دخل المنافق؟ هذا الذي يحمله على غير منافق، من يحمله على المنافقين كمجاهد يرى مناسبة واضحة بشر المنافقين لأن لهم عذاب أليم، لكن الذي يحملها على اليهود والنصارى كيف سيرى المناسبة بين الحديث عن الكفار ثم بشر المنافقين؟ مفروض ايش يقول؟ بشر الكافرين. قال ابن الجوزي رحمه الله وسبب الحديث عن المنافقين أنه كان المنافقون يتولون اليهود، كانوا يتولون اليهود فألحقوا بهم في التبشير بالعذاب، تبانا فألحقوا بهم في التبشير بالعذاب، كأن الله عز وجل تحدث عن اليهود والنصارى بعد قال بشر المنافقين أي الذين يتولون هؤلاء بشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. ويمكن أيضا أن يقال إنه سبحانه عمم العقاب والوعيد على جميع أصناف الكفر، أولا قال لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهدهم سبيلا، وخاصة المنافقين فبشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. لماذا؟ لكثرة ضررهم على الإسلام. فالمنافق بين قوسين في هذا العصر هم العلمانيون، قول واحد المنافق أشد ضررا على الكافر من الكافر، مش على الكافر أشد ضررا من الكافر، لأن العلماني هذا والمنافق يضر الإسلام باسم الإسلام ويدعي الإسلام، طبعا أنت مأمور تعامله بالظاهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بالظاهر، الإنسان يحذر نفاق أخطر، ولذلك أكثر من الحديث عنهم في سورة البقرة بدأ بالمؤمنين في 4 آيات، الكافرين آيتين، المنافقين 13 آية، لأنهم أشد خطر الإنسان يحذر. هذا فيما يخص مناسبة الآية لما قبلها. بدينا عن الزوجة وربع صح؟ قاتلنا 3 دقائق. قوله بشر أين تستعمل هذه اللفظة؟ فيما يسر صح؟ بشر، فبشر مأخوذة من البشارة، البشارة أول خبر يرد على الإنسان، أول خبر يرد على الإنسان يسمى بشارة، لأنه يغير بشرة الشخص، فإن كان خيرا أثر فيه الانبساط والسرور، وإن كان شرا أن أثر فيه الغم والثبور، صح ولا لا؟ يتأثر فيه، فسميت بشارة.